أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: هل البلغم مفسد للصوم؟ ذكر العلماء أن البلغم أو النخاء إذا خرجت ووصلت إلى فمه يجب عليه أن يلفظها ويتخلص منها، فإن ابتلعها عامدا بطل صومه وعليه القضاء وعليه الإمساك في ذلك اليوم. أما إن ذهبت بدون عمد ولا تساهل فلا حرج عليه. يقول السائل: يحس بوجود البلغم في حلقه، قال: وقد يكون وسواس فأتحرز وأخرجه. يقول: ولكن ما توجيهكم لي وأنا معتكف داخل المسجد وأجد مشقة في التخلص منه؟ على كل حال لا تشدد على نفسك، فإذا كان هناك بلغم فإنه سيخرج في أدنى مثلا سعال أو نحو ذلك أو تنحنح، وأما أن تشدد على نفسك فلا، فالله عز وجل أرحم بعباده، لا تشدد سواء في الحرم ولا غيره. أنت في الحرم يكون معكم مناديل، وإذا حصل شيء ضعه في المنديل، وعندك محل النفايات تضعه فيه، فالأمر موسع ولله الحمد. يقول السائل: هل الدعاء الذي للصائم عند فطره يقال بعد الإفطار أو قبله؟ إلا عند الإفطار، يعني حينما تقول بسم الله تريد أن تشرع بالإفطار تدعو بهذا الدعاء. ويقول السائل: هل يبدأ وقت الإمساك بأول الأذان أم يبدأ بانتهاء الأذان مباشرة؟ عندما يبدأ المؤذن خلص. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهو رضي الله عنه كان أعمى، وكان من المؤذنين الأربعة الذين أذنوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، خلص إذا شرع بالأذان معناه انتهى الأكل والشرب. لكننا حسب ما نقل لي أن بعض الناس هداهم الله إذا سمعوا الأذان تبادروا للترامس، فهذا لا يجوز. الإذن والرخصة لمن أذن والكأس بيده، فإنه يتم شربه. أما أن تتشاغل ثم تأتي من حين تسمع الأذان تريد أن تشرب فلا، لأن في علمنا والعلم عند الله أن الحرمين يلتزمون بالأذان عند الصباح، فلا ينبغي لنا أن نتساهل. نعم. قول السائل: إذا كان غالب قوت البلد اللحم، هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر منه؟ إذا لم يجد غيره من قوت البلد نعم، أما ما دام شيء فيه من الطعام الأطعمة المعروفة من رز أو غيره فليخرج منه من الحبوب أو الثمار. يقول السائل: هل يجوز جمع نية راتبة العشاء مع صلاة التراويح؟ على كل حال هي نافلة، ينبغي لك أن تؤديها منفردة لأنها لم تحسب من صلاة الليل الذي كان عليه الصلاة والسلام يحث عليه وكان يعمل به، فإنه يصلي 11 ركعة غير الرواتب، فلماذا تحاول الاختصار وأنت المحتاج؟ إذا سلمت من الفريضة وسبحت التسبيحات والأذكار المشروعة قم وأتي بركعتين قبل التراويح، وأنت المحتاج والله غني عنا عز وجل، لا تنفع طاعتنا ولا تضره معاصينا، فحافظ عليها وأدها. نعم. يقول السائل: ما هي دلائل ليلة القدر؟ والصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صباحها أو ابتداء يومها أن تكون الشمس باردة بدون شعاع؟ ما أدري، ما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها أي علامة، إنما حثنا أن نلتمسها بالعشر الأواخر وأن نجتهد فيها بالعمل الصالح، وأنه من أدركها وفاز بها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لأنك كأنك عبدت الله 83 سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة قدر، لأنها 1000 شهر يعني 83 عام وزيادة 4 أشهر. أما عدد العلامات هذه الظنة ملتمسة من بعض الناس ما عليها دليل قاطع. يقول السائل أنه مريض بالتهاب في المعدة واضطر يوم من الأيام لأن يفطر لأجل العلاج، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، فالحمد لله تقضي إن شاء الله من حين ما تفطر يوم العيد تصوم إن شاء الله في شوال مباشرة. يقول السائل أنه يبلغ من العمر 40 سنة وقد ترك صيام أيام كثيرة من رمضان في السنين السابقة، كيف يفعل الآن في القضاء؟ على كل حال إذا كان قد ترك الصيام فالظاهر أنه قد ترك الصلاة، فإذا كان قد ترك الصلاة فتارك الصلاة حسب ما ذكر كثير من العلماء أنه كافر، والكافر لا يؤمر بالقضاء، فعليه أن بعد أن رجع إلى الله وجدد إسلامه وتاب توبة النصوح أن يحافظ على الصوم والصلاة في المستقبل وأن يكثر من النوافل. أما إذا كان محافظا على الصلاة لكنه متساهل بالصوم فعليه أن يقدر الأيام التي أفطرها ويقضيها. يقول السائل ما حكم إخراج المني عمدا في نهار رمضان؟ لا شك أنه محرم وعليه القضاء، ما دام أنه ليس بجماع فإنه محرم وعليه القضاء وعليه القضاء. نعم. يقول السائل أنه أفطر في رمضان وأراد أن يقضي اليوم ويطعم مسكينا، هل يجوز له أن يطعم في يوم ويصوم في يوم آخر؟ أعيد السؤال. يقول أفطر في رمضان، نعم، وسيقضي هذا اليوم ويطعم مسكينا، هل له أن يطعم في يوم ويصوم في يوم آخر؟ يجوز، يجوز، هذا الإطعام ليس ملازم للصيام، المهم مثل من كان مرضه مزمن نسأل الله العفو والعافية يعني ما في أمل ويفطر الأيام كلها فإنه يطعم سواء في أول الشهر أو في وسط أو في آخره، يأتي بالطعام الكافي لعدد الأيام ثم يخرجها دفعة واحدة ولا حرج في ذلك. يقول السائل أنه معتكف في المسجد النبوي، هل له أن يشحن الجوال من الكهرباء الخاصة بالمسجد؟ هذا السؤال هذه السنة تكرر كثير، كأنه أول كانوا مستحلين أنهم يشحنوا الجوالات من الحرم بدون تورع، لكن الجواب دائما أقول لهم اسألوا المسؤولين عن شؤون الحرم، يعني اسألوا ناس من المسؤولين في الحرم ليس مثلي، لأن هذا ليس ملكا لك ولم يجعل إلا للفائدة لمصلحة الحرم ومن فيه، أما كونك تشعل لمصلحتك خاصة هذا يحتاج إلى استفسارا من المسؤولين، فقد يأذنون لك وقد تلفثون أنظارهم فيجعلون فيه مثلا مكان خاص لشحن الجوالات، قد يكون ذلك والله أعلم. المهم اسألوا المسؤولين ولا تشحنون بدون ذلك. كأنه ممنوع، السنة الماضية كانوا يمنعونه. خلاص إذا ما دام العام ممنوع فهذه السنة أشد منعا. يقول السائل: هو على كل حال لولا أنه يحس أن فيه شيء من الحظر والتحريم ما سأل، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلولا أنه حاك في صدره ويرى أن فيه شيء من الحظر ما سأل، لكن هو يقول لعله إذا أفتان المسؤول أن يستحل هذا. وعلى كل حال اللي مثلي ما يستطيع أن يفتيك ولا يحل لك شيء محرم. يقول السائل: هذا سؤال حيره كثيرا، يقول: هل نستطيع أن نطلق على من يذهب من هنا إلى العراق ويقوم بعملية تفجيرية هناك، هل نستطيع أن نطلق عليها أنه مجاهد أو شهيد؟ لا لا لا، إلا أقرب ما له الخطأ، لأنه قد يقتل نفسه بدون حق وقد يقتل من لا يستحق القتل، فهو على كل حال مخطئ في عمله هذا. الجهاد لا بد أن يكون تحت راية وفي أمر الإمام وتنظيم وإمارة وتوجيه من ولي الأمر، أما هذه فهي إثارة فوضى وشرها أكثر من خيرها إن كان بها خير، لكن الغالب أنها شر، لأنه يقتل من لا يستحق القتل وقد يقتل نفسه، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فعلى كل حال هو مخطئ لا شك في ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لمثل هذه الأمور أو يتدخل فيها أو يقرها يقر أحد عليها. إذا أذن الوالدين ولم يأذن ولي الأمر هل يذهب؟ لا، لو أذن ولي الأمر ولم يأذن الوالدين ما يروح، ولو أذن الوالدان ولم يأذن ولي الأمر ما يذهب أيضا، فلا بد أن يأذن الجميع. ولي الأمر ما يأذن بمثل هذه الأمور لأنها فوضى، هذه فوضى ولا تنكأ عدوا بل تزيد الشر شرا، لأن شرها أكثر مما يحصل من قد يحصل، لكن في الغالب أنه ما يحصل منها إلا شر، كما سمعنا دائما تفجيرات أنها ما قتلت إلا العراقيين أنفسهم، ما ضروا أحد إلا أنفسهم. فعلى كل حال أنصح جميع أخواني ألا يشاركوا في هذه الأمور ولا يقروا عليها أحدا أو يساعدوه أو يشجعوه. يقول السائل أنه دخل في الاعتكاف في المسجد وعليه دين، ثم تاه مالا لسداد دينه، ومعلوم أن صاحب الدين قريب من المسجد، هل يذهب يعطيه؟ ما يضر، اذهب إليه أو اتصل به ويأتي وتعطي حقه، أو ما دام منه قريب جدا والمال معك فالأولى تخرج وتعطيه إن شاء الله، ولا يأثر على الاعتكاف ما دام من مكانه قريب وتحين الفرصة التي تقريبا يعني عندك شبه تأكيدا يكون موجود، أو تتصل به ويأتي إليك. فعلى كل حال قضاء الدين ينبغي المبادرة فيه، خاصة ما دام منه معك في المسجد فبادر. يقول السائل: متى يشرع التكبير المطلق وما المشروع فيه، ما هي صفته؟ في أول ليلة من شهر ذي الحجة يبدأ تكبير المطلق، ومعنى المطلق إنه ما له حد ولا عد، ليلك ونهارك وفي جميع الأماكن وأنت تكبر، هذا معناه مطلق، يعني ما هو مقيد في وقت ولا في عدد، في البيت في الشارع في السوق في المسجد تكبر، هذا هو تكبير المطلق. أما المقيد فإنه يبدأ من فجر عرفة بعد كل فريضة، إلا الحجاج يبدأ في حقهم بعد صلاة الظهر يوم العيد، لأنه في صباح العيد مشغولين في مناسك الحج. يقول السائل: رجل سافر في شهر رمضان بأهله فأفطر في الطريق لأنه مسافر، وتحين الفرصة فباشر أهله على فطرهما في نهار رمضان، فما الحكم؟ إذا كان زوجته معه وأفطروا، فما دام أفطروا جاز لهم غيره، ما دام أكلوا وشربوا أخذا برخصة الله فلا يحرم عليهم ذلك أيضا. المهم أن يكون بعدما سافروا، لا يفعل ذلك على نية أنه مسافر، لا، إذا سافر بالفعل فلا حرج. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الخروج للاغتسال؟ إذا كان اغتسال واجب هذا واجب، وإذا كان ليس بواجب أو أنه محتاج إليه فالمكان الذي سيتوضأ به سيغتسل فيه، وهذا لا يأخذ إن شاء الله، لا يستغرق وقتا، ولكن ما يصير يعني يوميا أو باليوم مرتين أو ثلاث كل مرة يقول أخرج من أجل أغتسل، عند الحاجة ما في شيء، الله عز وجل أرحم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. المهم التساهل، وعند أتفه الأسباب يخرج أو يقف يتحدث مع أحد برا أو نحو ذلك، هذا هو الذي لا ينبغي لنا أن نفعله. أسئلة كثيرة، نكمل ونقف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.